أيام اليهود. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. عرضنا نفديه بالروح عار، أن ينال الطهر منه القرود. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. عرضنا نفديه بالروح عار، أن ينال الطهر منه القرود. فاذكروا من قينقاع ديارا أقفرت مذخنا فيها الجدود. خربوها ثم ولوا صغارا، والتقت رهط النضير اللحود. فاذكروا من قينقاع ديارا أقفرت مذخنا فيها الجدود. خربوها ثم ولوا صغارا، والتقت رهط النضير اللحود. قد رأينا في قريظة يوما ارتوت فيه الظبا والكنود. الموت لحن المسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن المسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. عرضنا نفديه بالروح عار، أن ينال الطهر منه القرود. قد رأينا في قريظة يوما ارتوت فيه الظبا والكنود. ما نسينا غدركم إن نسيتم، هل علمتم كيف تنسى العهود. قد رأينا في قريظة يوما ارتوت فيه الظبا والكنود. ما نسينا غدركم إن نسيتم، هل علمتم كيف تنسى العهود. من علي والزبير المنايا وزعت والمسلمون الشهود. الموت لحن المسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن المسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. عرضنا نفديه بالروح عار، أن ينال الطهر منه القرود. الموت لحن المسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد.